اي لكن ليس كتعلق انسان بهذه الاشياء مو مثل تعلق بامه واخته. امه واخته تكون شؤما على غيره. ثم نقول الام والاخت تخلف المراه لاننا لا نخص المراه بالزوجه فقط. صحيح ان اخص ما يكون الزوجه ولكن صنيع البخاري ظاهره انه عام في كل امراه. نعم. لو كان إن كان تعليق يعني ليس لا يلزم أن يكون الشؤم موجودا في هذه الأشياء ومنتفا عن كل شيء إلا هذه الأشياء إن وجد فيها. نعم نفي إلا في هذه الأشياء ولكنه نفي إضافي في الواقع لأن الإنسان قد يحصل له شؤم في غير هذا يعني قد يكون له شؤم في صاحبه أحيانا.